بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الكلام عن ختم القرآن في مدة معينة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني متى يختم القرآن، سواء كان الشخص حافظ القرآن أو غير حافظ القرآن؟ ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها. نعم، حفظ تلاوته سواء بالحفظ أو غير الحفظ. وكان للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه، فروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة. نعم، يعني بعض السلف، يعني ورد عن بعض السلف يختم في كل يوم مرة، بعضهم في كل يومين مرة، بعضهم في كل ثلاث مرة، لكن السنة أن ما يختم في أقل من سبعة أيام. نفسه قال: اختم القرآن في عشر، قال: فإن يطيق، فقال: في سبع، قال: نعم ولا تزيد. يعني لو قرأ الشخص يوميا تقريبا أربع أجزاء ونصف، يكون كل أسبوع يختم القرآن. ولو رتب تلاوة القرآن على الأحزاب، يعني على السور التي حزبها السلف من قبل، وهي فمي بشوق، يكون كل سبعة أيام يختم فمي. يعني اليوم الأول يبدأ من الفاتحة، الفاء رمز الفاتحة، الميم المائدة، اليوم الثاني يبدأ بالمائدة، الياء سورة يونس، الباء بني إسرائيل يعني سورة الإسراء، الشين سورة الشعراء، الواو والصفات، شوق قاف سورة قاف. هذه سبعة أيام، كل يوم يبدأ الشخص من هذا الحزب، في كل سبعة أيام يختم وما في مشقة عليه، ويكون حفظه متقنا جدا. وهذه هي السنة، أن يختم في كل أسبوع مرة، يبدأ السبت يختم الجمعة. نعم. وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل عشر ليال، وعن بعضهم في كل ثمان ليال، وعن الأكثرين في كل سبع ليال، وعن بعضهم في كل ست، وعن بعضهم في كل خمس، وعن بعضهم في كل أربع، وعن كثيرين في كل ثلاث، وعن بعضهم في كل ليلتين، وعن كثير في كل يوم وليلة ختمة. ومنهم من كان يختم في، لكن لو كان الشخص لديه قدرة مثلا، يعني مسافر ما عنده عمل أو شيء يريد أن يقرأ أكثر، نقول ما في بأس. أو في أيام المواسم يختم في أقل من سبع، مثل ما ذكر الرجل من ثلاثة أيام، ما في بأس من أجل المواسم. نعم نعم. ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين، ومنهم من كان في الليل ختمة وفي النهار ختمة. لكن لو فعل الشخص مثل هذه الأمور، يعني الدين وسط، لأن مسلم يقول: فإن عليك لزورك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا. لو شخص اختم كل يوم مرة باستمرار، يضيع أمور أخرى أوجبها الله عليه، مثل صلاة الليل، النوافل، بر الوالدين، صلة الرحم، طلب العلم، وهكذا. وخير الأمور أوسطها، يقرأ القرآن ويطلب العلم ويبر بوالديه، وهكذا يجمع. نعم. ومنهم من كان يختم ثلاثة، وختم بعضهم ثمان ختمات، أربعا في الليل وأربعا في النهار. نعم. فمن الذين كانوا يختمون ختمة في الليلة واليوم: عثمان بن عفان، وتميم الداري، وسعيد بن جبير. لكن ليس هذا دائما، ما كان يختم دائما. بن كثير قال: قد ثبت أن عثمان ختم القرآن غير مرة في ركعة في الليل، فليس دائما. نعم. ومجاهد خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كل أسبوع. هذا قال لما قيل في سبع، قال: نعم ولا تزيد. نعم. ومجاهد والشافعي وآخرون رضي الله عنهم. نعم. ومن الذين كانوا يختمون ثلاث ختمات: سليم بن عتر رضي الله عنه، قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه، وأقاص أهل مصر. فروى أبو بكر بن أبي داود أنه أقاص أهل مصر يعني واعظ أهل مصر، كان يسمون الواعظ قصاص. نعم. فروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في الليلة 3 ختمات. نعم. وروى أبو عمر الكندي في كتابه قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات. وقال الشيخ الصالح الإمام أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي رضي الله عنه يقول: كان ابن الكاتب رضي الله عنه يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات. وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة. المقصود تدبر القرآن. الله يقول: كتاب نزلنا إليك مبارك لتدبر آياته لا إفراط ولا تفريط. نعم. وروى السيد إلى هنا. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.